طيب وفد مراد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا في وفود مذحج بن أدد بن زيد، أخذنا من وفودهم جعفي اللي هم واحد صاحب القلب اللي ما كان يأكلون القلب والوائدة والمؤودة، وأخذنا وفد تجيب من كندة بن أدد بن زيد اللي فيهم الغلام الطيب اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وفد خولان، خولان هذا بن أدد بن زيد، كذلك وفد مراد، مراد من مذحج، مراد من مذحج ابن أدد بن زيد، ومنهم قرن، قبيلة قرن من مراد من مذحج، وأويس القرني منهم مذحجي. ولذلك الآن بعض في قبيلة الآن هنا في المملكة من الأزد ليسوا من هؤلاء، اسمهم القرني، ويعتقدون أن أويس منهم أو بعضهم. أويس ليس منهم، أويس ليس أزديا، وإنما هو مذحجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مراد ثم من قرن، ومراد معروف أنه من مذحج. قالوا قدم فروة بن مسيك المرادي المذحجي، وهذا كان كبير في أهل اليمن، فروة بن مسيك رضي الله عنه، وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة، مع أن كندة أبناء عمومته أهل حضرموت، لأن كندة بن مرة بن أدد بن زيد، وهذا من مراد بن مذحج بن أدد بن زيد، فترك ملوك كندة وجاء وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل على سعد بن عبادة، لأن سعد سيد المدينة، وأيضا سعد قريب منهم، الأوس والخزرج يمانيون أزديون، فهو قريب في النسب وسيد البلد، كما في الوفد اللي بعده. وكان فروة يتعلم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه، وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثنتي عشرة أوقية، وحمله على بعير النجيب، وأعطاه حلة من نسج عمان، لأن هذا من ملوك جلساء الملوك، والنبي عليه الصلاة والسلام يعطي الناس مقاماتهم، ورجل صالح، واستعمله على مراد وزبيد ومذحج، هذا من عطف العام على الخاص، لأن مراد وزبيد كلهم يعودون في مذحج، كلهم في مذحج، لكن قال مراد وزبيد ومذحج كله، مثل قوله جبريل وميكائيل والملائكة. وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقات، وكتب له كتابا فيه فرائض الصدقة، ولم يزل على الصدقة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا ذكرت مراد أشهرهم فروة بن مسيك رضي الله عنه، وترى الأخبار، الأخبار وأشعار في الجاهلية وفي الإسلام. اللي بعدهم وفد زبيد، وهؤلاء زبيد من مذحج بن أدد بن زيد، قبيلة زبيد، هذول أهل تثليث، وتثليث المنطقة الموجودة الآن بين بيشة ونجران قريب من بيشة، هذول أهل تثليث زبيد، وهم من مذحج. وفي حديث لقيط بن عامر إن قال، حديث لقيط العامري إن قال من خثعم التي توالينا أو من مذحج التي تربو علينا، لأن العامري كان في وديان عامر الآن اللي وديان سبيع، فقال خثعم اللي توالينا، قبائل خثعم وبجيلة هي اللي في بيشة ودون بيشة وفوق، ومذحج التي تربو علينا، يعني الجهة التثليث وما وراءها من الجاهلية، هذه منازلهم إلى اليوم، منازل خثعم كماي، ومنازل بني عامر كماي، ومنازل مذحج كماي. قال قدم عمر، عندكم عمر خطأ، عمر بالواو بن معدي كرب الزبيدي، هذا مشهور بماذا؟ بالإقدام، هذا من أشجع العرب رضي الله عنه. يقول أبو تمام لما مدح الخليفة، يقول إقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء ياسي، يعني جمع له المشاهير، إقدام عمر هذا في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس بن معاوية المزني. فكان في واحد من الحساد قال يا أمير المؤمنين ما زاد على أن شبهك بأعراب العرب، ما راح بعيد يعني أنت أطيب منهم. فهو في نفس اللحظة أبو تمام قال لا تعجبوا ضربي له من دونه، ما مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأجل لنوره مثلا به المشكاه والنبراسي. يقول الله يقول مثل نوره كمشكاه، مباشرة قلبها عليه. لكن هذا بس جلساء الملوك، ولا هؤلاء أطيب من الخليفة الممدوح. قال قدم في 10 نفر من زبيد المدينة، فقال من سيد أهل هذه البحرة من بني عمرو بن عامر، عمرو بن عامر اللي هو مزيقية اللي هو الأزدي اللي جاء من السد، جد الأزد كلهم وجد خزاعة وجد غسان القبائل. وش معنى البحرة؟ القرية. العرب تسمى القرى بحار. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، يعني في المدر والوبر، في البادية والحضر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أطعت الله لن يترك عملك وإن كنت من وراء البحار، أي من وراء القرى. لا بد نعرف لغة العرب. فقال من سيد هذه البحرة؟ من بني عمرو بن عامر، من بني مزيقية. قالوا سعد بن عبادة كان هو السيد، وهذا كان بعد موت سعد بن معاذ أيضا، ولهم كانوا كلهم سادة، هذا سيد الأوس وهذا سيد الخزرج. فأقبل يقود راحلته حتى أناخ ببابه، فخرج إليه سعد فرحب به وأمر برحله فحط وأكرمه وحباه، ثم راح به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم هو ومن معه وأقام أياما. ثم أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجائزة وانصرف إلى بلاده وأقام مع قومه على الإسلام. لكن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتد، خبطتهم فتنة، هو والأحنف بن قيس وغيرهم، ليس الأحنف، الأشعث، الأشعث بن قيس ملك كندا، خبطتهم فتنة، كثير منهم اللي ارتد. ثم رجع إلى الإسلام وأبلى مع سعد بن أبي وقاص يوم القادسية بلاء حسنا، وكان رجل كبير، يقولون والله أعلم أن حضر القادسية هو حول 100 عمره، لأنه كان مشهور في الجاهلية وأخباره في الجاهلية ما له حد ولا عد، وأشعاره وحروبه مع بني عامر ومع تميم ومع اليمن ومع عد، هذا عمرو الزبيدي. عاد سبحان الله يقولون أنه بلغ عمره يمكن 40 سنة وهو يقولون خبل، يقولون يعني هله، يقولون بس يأكل ومنسده. قالوا هذا ما عاد فيه أمل، أذل في معدن طيب بس تارك ما بعد حركه، حتى أنهم يأسوا منه، يقولون هذا بس عند المتاع والزاد. يوم جاء نهار وجاهم ناس نغاروا عليهم، حاولوا عجزوا، شافهم عجزوا وكلهم، قام المنسد هذا والقوم لين مات وهو منطلق. يحصل مثل هذا، مثل النابغة ما نبغ في الشعر إلا بعد 40. الوفد اللي بعده وفد كندة، وهؤلاء أيضا أبناء مرة بن أدد بن زيد. أدد بن زيد هذا جامع لقبائل كثيرة من اليمن. هذول أهل أي منطقة كندة؟ حضرموت، أهل حضرموت، وهم الملوك، هم يعتبرون ملوك اليمن مع حمير. حمير فيها الملك والأقيال، وهؤلاء فيهم الملك أيضا كندة، وكلهم يعودون في سبأ، لأن سبأ بطنين، كهلان وحمير. كهلان اللي فيه الأزد وفيه مدحج وذولا أدد بن زيد. قال قدم الأشعث بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 14 راكبا من كندة، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم مسجده قد رجلوا جممهم واكتحلوا وعليهم جباب الحبرة، حبرة على وزن عنبة، تنطق على وزن عنبة، حبرة قد كفوها بالحرير، يعني لباس ملوك، وعليهم الدباج ظاهر مخوص بالذهب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسلموا؟ قالوا بلى. قال فما بال هذا عليكم؟ يعني هذا ليس من لباس الإسلام. فألقوه، فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم أجازهم بـ10 أواقٍ 10 أواقي، وأعطى الأشعث بن قيس 12 وقية لأن الزعيم. الذي بعده وفد الصدف، وهؤلاء أيضا من كندة، هؤلاء من كندة ابن أدد بن زيد. قالوا قدم وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 14 رجلا على قلائص لهم، القلائص المطايا، في أزر وأردية، فصادفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين بيته وبين المنبر، فجلسوا ولم يسلموا، فقال مسلمون أنتم؟ هناك أيضا قال ألم تسلموا، لأن الإسلام معناه الدخول في الإسلام كله. قالوا نعم. قال فهلا سلمتم؟ فقاموا قياما وقالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قالوا وعليكم السلام، اجلسوا. فجلسوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فأخبرهم بها. وأكثر الصدف عاشوا في مصر بعد ذلك، انتقلوا إلى مصر. الآن سيتوقف عن أبناء أودد بن زيد وسيذهب إلى قبيلة ثم يعود إليهم مرة أخرى. الآن من هنا نكتب بدأت وفود قضاعة، هذه كلها وفود قضاعة. ما قضاعة؟ قضاعة قبيلة كبيرة من العرب، ليست قبيلة، شعب. الفرق بين القبيلة والشعب أن القبيلة تجمع بطونا والشعب يجمع قبائل. فمثلا هذا مرة بن أودد بن زيد يعتبر شعب، لأن تحت كندة وعاملة ولخم وجذام وهذا خولان اللي منهم حرب، كل هذا القبائل البحار هذه كلها تعود في مرة بن أودد بن زيد. وطيء شعب، ومذحج كم تحت من الأمم، قضاعة شعب تحت قبائل كثيرة. لكن قضاعة هذه عجيبة، تنازعوا فيها هل هي معدية عدنانية أو هي قحطانية. من الناس من قال إنهم ما ادعوا القحطانية إلا في القرن الثالث، وقالوا لما كان كلب هم أقرب الناس للملوك. بني أمية ليس في القرن الثالث، يعني في الجيل الثالث، بني أمية ملكهم أيد بكلب وناسبوهم، أخوال يزيد بن معاوية كلب وهم من قضاعة، فانتسبوا بعدها إلى اليمن، وإنهم يقولون معدية. وفي ناس يقولون لا، هم يقولون نحن بنو الشيخ الهجاني الأزهري قضاعة بن مالك بن حميري، يعني هم أيضا ليسوا من كهلان كله بأزده ومذحجه كله، هم من حمير. اللي يقولون من اليمن يقولون من حمير اللي هي أحد بطني سبع. ومنهم من قالوا عدنانية، والله أعلم. ولذلك سئلنا السابة فقالوا أيها أكثر، العرب العدنانية أو القحطانية؟ فقال واحد من النسابة ما شاءت قضاعة، إن تعدنت رجحت وإن تقحطنت رجحت. فقالوا أيها أكثر؟ قال ما شاءت قضاعة، لأن قضاعة هذه لا زالت مختلف فيها إلى اليوم. من قضاعة بلي البلوي الآن أهل تبوك، ومنهم جهينة، ومنهم قبائل كلب، ومنهم بني زيد اللي الآن في شقرة وفي القوعية، ومنهم بني نهد اللي كانوا في التثليث ودخلوا الآن، ومنهم النهدي، ومنهم سعد هذيم، ومنهم عذرة أصحاب الحب العذري أهل العلا، ومنهم بهرة قبيلة المقداد، قبائل كثيرة. لكن أشهرهم الآن في وقتنا جهينة وبلي ونهد وبني زيد، وذولا كلهم قضاعة. فمن أول وفود قضاعة وفد خشين، نكتب من قضاعة، خشين من قضاعة. قدم أبو ثعلبة الخشني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي رجح أنهم عدنانية، يعني ترى الكلام طويل فيهم، يقول منازلهم من الجاهلية، منازلهم من شمال المدينة، بني عذرة في شمال المدينة، وخشين وذولا في الشام، ودومة الجندل فيها كلب، وبلي وجهينة في ينبع. فيقول أنهم هذه أماكنهم من أيام الجاهلية الأولى، ما عرفوا اليمن. لكن في قبائل منهم يمانية، وهم صراحة مختلف في أمرهم. هذا أبو ثعلب الخشني قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى خيبر، وكان هذا ترى أبو ثعلبة زعيم لقبائل كثيرة في الشمال، وهو في درجة عدي بن حاتم، وكله مال صيد، وحديث باب الصيد قائم على حديثين، حديث عدي بن حاتم وحديث أبي ثعلبة الخشني. فإن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد ما يحل منه وما يحرم، وله حديث آخر عظيم بارد على الكبد، وهو أن سأله أبو أمية الشعباني عن قول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودعك من أمر العوام، فإن من وراء ذلك أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر له أجر 50. قالوا منا أو منهم؟ قال 50 منكم. هذا حديث أبو ثعلب الخشني، ولو حديث عظيمة رضي الله عنه. متى جاء؟ جاء في خيبر، وشهد خيبر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رجع وقدم بعد ذلك 7 نفر من خشين ونزلوا على أبي ثعلبة، معناه ما عاد رجعه. يعني رجع المدينة وصار يستقبل جماعته وقبيلته، فأسلموا وبايعوا ورجعوا إلى قومهم. هؤلاء خشين من قضاعة من أهل الشمال وهو صاحب صيد. الوفد الثاني وفد سعد هذيم، سعد هذيم هؤلاء من عذرة من قضاعة، وهذولا كان بينهم بين قريش نسب. ترى قصي بن كلاب أمه دوسية، فاطمة الدوسية، ويوم مات كلاب عنها تزوجها واحد من عذرة من قضاعة، فأخذ قصي معها ابن صغير. فأين عاش قصي؟ ولذلك سمي قصي، ترى هو اسم قصي لقب مثل عبد المطلب. عاش في العلا جهة مدائن صالح مع أمه، فلما شب الفتى واختصم مع بعض غلمان الحي قال لو فيك خير رحت لأهلك، تعرفون الصغار ما يصبرون. فرجع لأمه قال أين أهلي؟ قالت حاولت لأنه ما تريد تفقده، فلما قالت أهلك أطيب أهل، أهلك أهل البيت الحرام. فركب ولحق بأهله وفرح به عمه زهرة وسودوه بعد ذلك. فلما جاء يطرد خزاعة من الحرم استعان بمن؟ استعان بأخواله، إخوانه لأمه عذرة. فجاءت عذرة وقضاعة بقضية وقضيضية فساعدت قصي على إخراج خزاعة من الحرم. فعذرة هؤلاء وهم مشهورين بالحب العذري، الحب اليقتل. قيل لعذري ما بالكم تموتون من الحب؟ قال إنا ننظر في محاجر أعين لا ترونها، عندنا نوعية نادرة يقول تقتل. قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومي، فنزلنا ناحية من المدينة ثم خرجنا نؤم المسجد، قال فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المسجد. ترى هذا كان غريب جدا، الآن لو صلى على الجنازة في المقبرة صار غريب في البلاد هذه، ولا ترى في بعض البلدان لا زال يصلون على الجنازة في الجبانة. يام صلي على جنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد بأمر عائشة، استنكر الناس. فقالت عائشة ما بال أصحابي، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، لكن كان في يوم مطر أو شيء. فهنا أيضا فائدة إنهم جو وهو يصلي على جنازة في المسجد، يمكنها جنازة سهل بن بيضاء. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أنتم؟ قلنا من بني سعد هذيم، فأسلمنا وبايعنا، ثم انصرفنا إلى رحالنا، فأمر بنا فأنزلنا وضيفنا، فأقمنا ثلاثا، ثم جئناه نودعه، فقال أمروا عليكم أحدكم. وهذه سنة ثانية، إنكم كل ما تروحون تأمرون واحد. وإمارة السفر ليست إمارة مطلقة، بعض الناس يفهمها غلط، إمارة السفر إمارة ترتيب فقط، يعني حتى ما يكثر الخلاف ويكثر النزاع. وأمر بلال فأجازنا بأواقم من فضة ورجعنا إلى قومنا فرزقهم الله الإسلام. كذلك من قضاعة بلي، وهم الآن في تبوك وفي جهة الوجه، قال لأحدهم البلوي، وموجودين في سيناء أيضا في مصر. قال رويفع البلوي رضي الله عنه قدم وفد قومي في شهر ربيع الأول سنة 9، فأنزلتم في منزلي ببني جديلة. كل ما جاءت قبيلة تشوف واحد من قبيلة في المدينة وتنزل عليه أو يسألون عن سيد البلد. ثم خرجتهم حتى انتهينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس مع أصحابي في بيتي في الغداء، فقدم شيخ الوفد اسمه أبو الضباب فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم وأسلم القوم وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضيافة. عرب تسأل عما يهمها، والضيافة خاصة شأن عظيم عند العرب، وعن أشياء من أمر دينهم، فأجابهم. قال ثم رجعت بهم إلى منزلي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بحمل تمر ويقول استعن بهذا التمر. عليه الصلاة والسلام ما ينسى شيء ولا يفوت شيء. الآن هذول كم عددهم؟ ما ذكر عددهم هنا، وفد يمكنهم 10 20 30، ويعرف حال رويفع ما يقدر شيء. فكان عليه الصلاة والسلام صفة القائد إن كل شيء ينتبه له، ما يمدى وصل بيته لو جاي معه بحمل تمر وقال استعن على ضيوفك. قال فكانوا يأكلون منه ومن غيره، فأقاموا ثلاثا، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه، فأمر لهم بجوائز كما كان يجيز من كان قبلهم، ثم رجعوا إلى بلادهم. عليه الصلاة والسلام صبر حتى أصبحت الوفود تأتي من كل ناحية. وبعد ذلك بهرة من قضاعة وعذرة من قضاعة وسلامان من قضاعة وجهينة من قضاعة، كل هؤلاء وفود قضاعة، وكلب من قضاعة وجرم من قضاعة، إلين نصل إلى وفود الأزد. هذه كلها وفود قضاعة رضي الله عن الصحابة أجمعين، نسأل الله أن يجمعنا بهم في دار كرامته ورضوانه، وأن يلزمنا طريقتهم وسنتهم، وأن يصلي ويسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.